بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في بقية المواضع التي ينصب فيها الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا. قال رحمه الله: المسألة الثانية، لأن المسألة الأولى في حتى، وهو قد ذكر رحمه الله أنها أربع مسائل يعني المتبقية، فالأولى حتى وانتهى منها، ثم قال الثانية بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا، يعني هذه أو ولكنها تأتي بمعنى إلى أو إلا كما سيأتي في الأمثلة. فالأول كقولك: لألزمنك أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي. لألزمنك، الشاهد أو، فتقول في الإعراب: تقضيني فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو. تقضيني فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. الشاهد: أو أدرك. لأستسهلن، اللام هنا قلنا هي واقعة في جواب قسم محذوف، تقديره والله لأستسهلن. وأستسهلن فعل مضارع مبني على الفتح. طب لماذا مبني على الفتح؟ لاتصال نون التوكيد به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والصعبة مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. أو حرف أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو، وهنا هي بمعنى إلا بمعنى إلى، بمعنى إلى، يعني أنا سوف أستسلم الصعب إلى أن أدرك، إلى أن أدرك المنى. وطبعا الفاعل ضمير والمنى مفعول به. ثم قال: فمن قالت الف هذه الاستئناف إلى آخر الإعراب. الشاهد هنا: أو أدرك. والثاني يعني الذي بمعنى إلا، كقولك: لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا أن يسلم، أي إلا أن يسلم. وقول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. الشاهد: أو تستقيم. كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم، يعني سوف يهدد هو، يعني يقول: إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها، إلا في حالة واحدة، وهي إلا أن تستقيم، إلا أن تستقيم. طب هل هنا يصح أن تكون بمعنى إلا؟ لا، ما يصح، لأن الاستقامة ليست هي الغاية لكسر الكعوب، أو إذا كسر كعوبها انتهى، انتهى الأمر، قضي الأمر إذا كسر الكعوب. لكن هو يقول: إن إذا ما استقامت كسرت كعوبها، ولذلك استثنى. فتستقيم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة، أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلا، لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر. المسألة الثالثة بعد فاء السببية، بعد فاء السببية، وفاء السببية هل ما قبلها يكون سببا بما بعدها؟ إذا كانت بس فاء السببية يشترط لها شرط، انتبهوا له: إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. قال: فالنفي كقوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، هؤلاء هم أهل النار والعياذ بالله، لا يقضى عليهم فيموت. الشاهد فيموت، الفاء هنا سببية، ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف أي حذف النون فيموت. طيب هنا في شرط النصب، ما هو؟ مسبوق بنفي، لا يقضى، هذا النفي لا يقضى. وقولك ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، هنا ما نفي، هذه ما نافية، وتحدثنا فعل مضارع منصوب. يقول رحمه الله: واشترطنا كونه محضا احترازا من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا، وما تأتينا إلا فتحدثنا، فإن معناهما الإثبات، فإن معناهما الإثبات، فلذلك وجب رفعهما، يعني فتحدثنا فتحدثنا. أما الأول فلأن زال للنفي وقد دخل عليها النفي اللي هو حرف ما، ونفي النفي إثبات، ما تزال تأتينا إثبات، هذا نفي لا إثبات، إثبات المجيء. وأما الثاني فلانتقاض النفي بإلا، لأنه قال ما تأتينا إلا، نقض النفي بإلا، إذن يشترط أن يكون نفيا محضا. قال: وأما الطلب، طبعا الطلب تدخل فيه أشياء كثيرة، يدخل في الطلب الأمر والنهي والسؤال الاستفهام يعني، والدعاء والعرض والحظ والترجي والتمني، هذه كلها داخلة في الطلب. يقول: كقوله يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح، يا ناق يعني يخاطب ناقته، سيري عنقا فسيحا، يقولون إن هذا العنق ضرب من السير فسيح سريع للإبل والخيل، إلى سليمان الخليفة سليمان بن عبد الملك فنستريح، الفاء سببية، ونستريح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أين الشرط؟ شرط النصب الأمر في قوله سيري، نعم الأمر في قوله سيري، إذا تقدمه أمر. قال: والنهي نحو قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. الشاهد فيحل، يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد الفاء، لماذا؟ لأنه قد تقدمه نهي. ولا تطغوا فيه. قال: والتحضيض نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فأصدق، أصدق فعل مضارع منصوب بأن مضمر أيضا وجوبا بعد الفاء، لماذا؟ قبله تحضيض لولا، لأن لولا تفيد الحظ. قال: والتمني نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فأفوز أيضا تقدمه تمني، يا ليتني، يا ليتني. قال: والترجي كقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، هذا كلام فرعون، لعلي أبلغ أبلغه فعل مضارع مرفوع. لماذا مرفوع؟ أي نعم، ما تقدمه لا ناصب ولا جاز، مرفوع. أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع، هذا الشاهد، أطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية، وسبق الفاء السببية ترجي وهو قوله لعلي فعلي. قال في قراءة بعض السبعة ينصب أطلع، يقول وفي قراءة يعني نصب، وفي قراءة بالرفع. طب من جعلها بالرفع كيف تخرجه؟ ها؟ تكون الاستئناف يعني، فأنا أطلع، ممكن تخرج هذا تكون المستأنفة فأنا أطلع، أو تكون عاطفة معطوفة على أبلغ. عندك تخريج لها في الحاشية؟ قال رحمه الله في تعليق عندك على الآية، ممتاز، هو ما قلنا، هو أكيد محي الدين عبد الحميد لابد أن يعلق. الحاشية عندك لمن؟ للشيخ محي الدين، والتي معك أي ما محي الدين عندك يا مصطفى؟ حاشية من؟ علق ماذا قال؟ لعل هذا المحشي الذي عندك جسمه السجاعي، السجاعي هذا علامة في النحو، هذا علامة في النحو، له حاشية، حاشية السجاعي على قطر ندى، أي هذا إمام. السجاعي رحمه الله خرج تخريج أخرى للنصب. ابن هشام هنا يقول إن النصب بفاء سببية، واضح؟ السجاعي يقول ممكن في وجوه أخرى، ممكن ليس لأنه تقدم ترجي، يقول تقدم أمر، وقال فرعون يا هامان ابني لي، قال هذا الأمر، لكن طبعا أيهما الأقرب إلى الفعل، الأمر أم الترجي؟ الترجي، فيحمل عليه، إذن هذا الوجه ضعيف. الصواب ما ذهب إليه ابن هشام. أيضا السجاعي ذكر وجها آخر فقال ممكن تكون الفاء هذه عاطفة، فيكون الفعل الطالع معطوف على أسباب وهو اسم محض، فيكون هذا من باب عطف الفعل المضارع على الاسم الصريح، والفعل المضارع تقدم معنا أن الفعل المضارع إذا عطف على الاسم الصريح إيش الحكم؟ ينصب، ينصب بأن مضمرة وجبن الجواز، جوازا تقدم على هذا، فيقول فاطلع معطوف على أسباب، ولكن هذا فيه نظر. والراجح ما قاله ابن هشام أن النصب هنا لأنه فاء السببية وقبلها ترجي، وأما الرفع فعلى وجهين، إما أن كما ذكر الشيخ محي الدين في الحاشية، إما الرفع يعني يكون الوجه الأول أن تكون الفاء هذه استئنافية فأنا أطلع للاستئناف، أو تكون عاطفة يعني فأطلع تكون معطوفة على الفعل أبلغ، لعلي أبلغ الأسباب فأطلع. ثم قال والدعاء كقوله ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، الشاهد في شاهد قوله فلا أعدل، الفاء سببية ولا هنا النافية، والنافية هذه يعني لا محل لها من الإعراب ولا أثر لها. وأعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وإيش اللي تقدم؟ دعاء ربي. قال رحمه الله والاستفهام كقوله هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. الشاهد قوله فأرجو، فأرجو فعل مضارع منصوب، وأين الاستفهام في قوله هل تعرفون لباناتي؟ لباناتي جمع لبانة، واللبانة الحاجة من غير فاقة. قال: والعرض كقوله: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما، يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. الشاهد في قوله فتبصر، فتبصر تقدمه العرض وهو ألا، فألا تفيد العرض. قال رحمه الله: واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك نزال فنكرمك. هل نزال هذا فعل؟ لا، ليس فعلا، اسم فعل، اسم فعل. وصح فنحدثك، وأيضا صح هذا ليس فعلا، فهو يعني يشترط في الطلب أن يكون فعلا، أن يكون الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والحظ والترجي والتمني والعرض كله تكون إيش؟ أن تكون أفعالا وليست أسماء أفعال. فأنت إذا قلت مثلا مه فنخبرك، ولا فنخبرك؟ فنخبرك بالرفع، لأن مه هذه ليست فعلا. يقول: خلافا للكسائي في إجازة ذلك مطلقا، ولابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزال ودراك ونحوهما مما فيه لفظ الفعل، لأن نزال في لفظ الفعل نزل، أليس؟ ودراك أدرك، لكن صح ومه ما فيه. فابن جني بن عصفور فصل، قالوا: إذا كان فعل الأمر هذا مشتمل على حروف الفعل على لفظ الفعل فإنه يعمل عمل الفعل. يقول: دون صح ومه ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه، وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل فيما تقدم. إذن الآن هي ثلاثة أقوال في الطلب. ابن هشام يقول: لا بد أن يكون فعلا، لا بد أن يكون فعلا. كيف؟ يضعف كلام ابن هشام ولا كلام من الشجاعي؟ أيوة، ولكن هو ليس من باب فأسبابية، صحيح، وإنما من باب عطف فعل على اسم صريح. أيوة، هذه حالة أخرى، حالة أخرى. إذن القول الأول ما حققه ابن هشام وهو ما رجحه، لابد في الطلب أن يكون فعلا. أي هو نعم، يعني بحثنا الآن في الفعل المنصوب، بحثنا في الفعل المنصوب، ولكن قراءة فأطلعوا، فأطلعوا هذه ما هي داخلة معنا، لأن نحن لسنا في الفعل المرفوع، نحن في الفعل المنصوب، هذا معنى كلامي، يعني ليست مما نحن فيه، نحن في النصب ولسنا في الرفع. الكسائي ماذا اختار؟ اختار العموم، يقول: سواء كان فعلا أو كان اسم فعل. ابن جني بن عصفور ماذا قال؟ فصل، قال: اسم الفعل إذا كان اشتمل على حروفه يعمل عمله، نعم، يجري مجرى، وإن لم يكن فليس كذلك. والغالب أن اختيارات ابن هشام النحو هذا أنها صائبة لإمامته وعلو كعبيه في اللغة رحمه الله، حتى قال عنه ابن خلدون: إنه أنحى من سبويه. الله المستعان. المسألة الرابعة، طيب الآن المسألة الرابعة ما هي الأولى وما هي الثانية وما هي الثالثة؟ الأولى حتى، والثانية أو التي بمعنى إلى ولا إلا، والثالثة فالسببية، لا زال السبب موصولا يعني، فالسببية، وهذه الرابعة التي قال الرابعة بعد واو المعية، واو المعية إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره، يعني نفس الشرط اللي موجود في فاء سببية. مثال ذلك قوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الواو حسب ما قبله لما، لما يعلم، لما هذه ايش؟ حرف، نعم حرف جازم، ويعلم فعل مضارع ملزوم بلمة، وعلامة جزمه السكون. ولكن منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التقاء الساكنين، التقاء الساكنين. ولفظ الجلالة فاعل الذين، ولما يعلم، ولما يعلم الله، قلنا لفظ الجلالة فاعل والذين، أي نعم اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وجاهدوا منكم، هذه جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل. ويعلم هذا الشاهد وصلنا له، الواو هذه للمعية، ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية، هذا الشاهد. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني التفسير للآية، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم مع علمه سبحانه وتعالى، مع علمه بمن؟ بالصابرين، يعني أن يعلم المجاهدين مع الصابرين. نسأل الله أن يجعلنا من المجاهدين والصابرين، هذه مقامات عظيمة في الدين. قال يا ليتنا نرد، طب هنا الآية، نعود للآية، ويعلم الصابرين، إيش تقدم ويعلم؟ نفي، إيه؟ ولما يعلم نفي. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، أين الشاهد؟ ولا نكذب، ولا نكذب، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. الشاهد هنا في قراءة حمزة وابن عامر وحفص، يعني ولا نكذب، نكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية. وإيش تقدم؟ يا ليتنا، تمني، تمني يا ليتنا. وقال الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. الشاهد ويكون، ألم هذه جازمة بمعنى لم، لكن هذه استفهام، ألم. وأكو هي أصلها أكون، والفعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم. وأين اسمه ضمير مستتر، وجاركم خبر، والواو هذه واو المعية، هذه واو المعية، ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمر. وما معنى البيت؟ ما معنى يعني؟ يعني يقول لهم ألم أكن أنا، ألم أكن جارا لكم مع المودة والإخاء التي بيني وبينكم. يعني جار وأخ، هذا جميل أن يكون جار وأخ وحبيب، هذه نعمة، لأنه حين يكون جار وعدو، أسأل الله العافية. وقال آخر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أين الشاهد؟ وتأتي، نعم وتأتي، يعني لا تنهى وفي نفس الوقت تفعل هذا الشيء الذي تنهى عنه، عار عليك إذا فعلت عظيم. ثم قال وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذه فيها أكل فيها شرب، إذا نتركها غدا، تمام، حتى لا تتحرك الأمعاء، هذه لأن فيها بحث، فيها بحث، وبحث طيب يعني مفيد، لذلك نتركها إلى درس غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بالبر وتنسون أنفسكم، هذه ما هل أجيب؟ يسأل أخونا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يقول هل هذا هو المعية وتنسون؟ لا، ليس هو المعية، لو كانت هو المعية لكانت وتنسوا، وتنسوا، عرفت كيف؟ هذه ممكن تكون أول أتأمرون الناس وتنسون، تكون عاطفة، تكون عاطفة، يعني تأمر نفس تأمر غيرك وتنسى نفسك. هذا اليهود لأنه كانت معية. لو كانت معي لنصب، شايف؟ لنصب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. شوف ما هي للمعية، لأنه يعني هنا في القرآن، طبعا القرآن العظيم مش نقول في القرآن، فيها ملامح كثيرة بلاغية. يعني وكان اليهود هؤلاء، وكان اليهود من أخلاق الدنيا أنهم يظهرون أمام الناس بمظهر الصالحين والعلماء الأبرار المتقين، وهم إذا ذهبوا بعد ذلك فعلوا الموبقات، شايف؟ فهم في ترتيب في المسألة، يعني هم يأمرون الناس بالبر ويحاضرون ويخطبون ويتكلمون ويعظون، وبعد ذلك يفجرون. فهو يأمر الناس بالبر بعد ذلك، يعني في النهار يأمرون، في الليل ينسى نفسه. فهنا في عطف ولا لا؟ ما في معية. المعية إنه مثلا يأمرهم وفي نفس الوقت يروح إيش؟ يخالف في نفس الوقت. مثل شيخ أمس ظهر حدثت يعني مع امرأة متبرجة فاتنة ويفتي، طبعا أنت أتأمر الناس بالبر؟ يفتي بقتل فلان وقتل فلان. أتأمر الناس بالبر وتنسى نفسك؟ طب انت الحين كيف تفتي وتقول انا افتي وانت بجوارك امراه فاتنه؟ شايف؟ هذا الذي يقال له لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، والله المستعان، عار عليك اذا فعلت عظيم. فهنا الايه الكريمه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب، يعني في ملحظ بلاغي. ولا شك ان الانسان والعياذ بالله كونه امام الناس يظهر بمظهر الصالح ما يقترف أي خطيئة، وبعد ذلك يذهب يعيد فسادا في الأرض، هذا أقبح من ذاك الذي يأتي بالمنكر والمعروف معا، ولا لا؟ هذا لأن نوع من النفاق. الصورة الأولى، الصورة اللي فيها ترتيب، لا شك أنها نوع من النفاق، هذا أقبح وأقبح. يعني أيهما أشد؟ واحد مثلا يقول لك يا أخي اتق الله، إيش هذا وفي يده سجارة، إيش هذا؟ اتق الله، افعل كذا وكذا. طيب، والثاني لا، ظهر لك مظهر الرجل الصالح الملتحي الطيب، تقول هذا الفضيل بن عياض، وإذا ذهب راح شرب الخمر، أيهما أقبح في نظرك؟ الثاني أقبح. أي نعم، في فاصل، شايف؟ وعلى قال هو ما نفق، هو لا شك أنه قبيح، يعني هو نحن ما نقول ما هو قبيح، ولكن خففنا قبحه بالنسبة للثاني، ولا هو قبيح. وهذا قول، هذا الذي يريد الشاعر، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله في نفس الوقت، عار عليك إذا فعلت عظيم. اليهود أشد قبحا من هذه الصورة. اليهود يأمرون بالمعروف ويظهرون أمام الناس مظهر النساك الأبرار الأخيار الدعاة الوعاظ، وبعد ذلك يذهبون يعيثون فساد، هذا أقبح، لأن هذا على ما فيه من الفساد أنه نوع من النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. لعل هذا مسلك الآية، أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر، ما جعلها معية، أتأمرون الناس بالبر ثم أنتم تنسون أنفسكم. شفت؟ ثم أنتم تنسون أنفسكم، يعني إذا أنتم تعظون الناس وتأمرون بالبر، خلي لكم نصيب أنتم أيضا في أخلاقكم في أعمالكم في حياتكم. شفت؟ يعني تأمرون الناس بالبر ثم أنت بعد ذلك تنسى نفسك، تقع في الفساد. هذا هو فساد العلماء وطلاب العلم، يعظ الناس يذكرهم يؤلف يكتب وهو ينسى نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه صفة وخلة من خلال صفة اليهود، نسأل الله العافية. الحمد لله رب العالمين.